بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس الأخير في باب العدة، في باب العدة بإذن الله، وهو المتعلق بأحكام الإحداد. ومما بقي من الكلام على العدة أن المعتبر، وأرجو الانتباه، أن المعتبر في وقت العدة وزمنها من حيث وقوع الطلاق، أو من وقت وقوع الطلاق ومن وقت حدوث الوفاة، لا من حيث بلوغ الخبر إلى المرأة. ماذا نستفيد من هذا؟ الرجل قد يموت ولا يبلغ زوجته خبر وفاته إلا بعد 5 أشهر مثلا، كان يكون في سفر أو في مكان منقطع الأخبار، أو أن يكون في عسكري مثلا أو ضابط، حصلت معارك، ثم ظن أهله وأقاربه أنه بين الأسرى، فبان بعد ذلك أنه من القتلى، لكن لم يتضح هذا إلا بعد 5 أشهر. وعدة الوفاة كم؟ 4 أشهر و10، بلغها في هذا التاريخ اليوم مثلا. متى تعتد؟ تبدأ من اليوم ولا متى يا عبد الكريم؟ بلغها اليوم أن زوجها مات قبل 5 أشهر، قتل. يعني إيش؟ يعني تعتدها، لأن المعتبر وقت الوفاة وليس المعتبر بلوغ الخبر. كذلك أيضا، لو أن رجلا طلق امرأته، كتب ورقة الطلاق وأشهد عليها وأرسلها من الغربة، الذي جاء نسي، شم الورقة عنده في الشنطة وبقي، وهي منتظرة تدرس المصاريف وتدرس الفلوس متى يأتي، ولا تدري لا هي ولا أهلها. بقي، ولنفرض أن هذه من ذوات الأقرب، مضت عليها العدة، حاضت 3 حيضات، ثم بعد 2 شهر من انقضاء العدة جاء يفتش الشنطة، يخرج أوراق أو فلوس، وجد الورقة، ذكر، أعطاهم الورقة، قال أرسلها معي قبل كذا وكذا، هذه الورقة رسالة ضرب، فتحوه إلا وهي ورقة الطلاق. من متى تعتد؟ انتهت عدته، انتهت عدتها. إذا أرادت زوج الآن تتزوج، وعليه النفقة في زمن العدة الماضي، عليه النفقة في زمن العدة الماضي. يعني هذا فيما إذا كان طلاقا رجعيا، عليه النفقة والسكنة والكسوة، النفقة بحسب العرف. طيب، هناك مسألة نبه عليها بعض الآباء في الدرس بعد الدرس الماضي، أو سأل عنها بعض الآباء، ولو سئل عنها أثناء الدرس لكان أحسن، لكن لازلنا في الدرس وننبه عليها. عند بعض الناس يقتل الرجل عياذا بالله، أحصل عليه قتل، قالوا يبقى في الثلاجة إلى أن يعرفوا من الغريب. طبعا هذا لا يجوز، الواجب أن الشخص لو قتل وأرادوا أن يتأكدوا من أسباب الوفاة، الطبيب الشرعي يتأكد خلال يوم يومين، المهم الوقت الذي يستغرقه التأكد من أسباب وفاته، ثم بعد ذلك يبادرون بدفنه، ما يبقى وقالوا أبدا ما يدفن إلا مع القاتل، هذا حرام لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بجنازة، وهذا يشمل التغسيل والتكفين والدفن وتوابع ذلك. فلا يجوز تأخيره في الثلاجة، البعض يبقى سنة إلى أن يتغير ويتقشر جلده وإلى أن يتناثر لحمه، وبعضهم يخرجوه من الثلاجة وفيه دود ويحصل ما يحصل، هذا حرام لا يجوز. فإذا احتاجوا إلى أن يتأكدوا من أسباب الوفاة عن طريق الطبيب الشرعي يبادر إلى ذلك، يبادر إلى ذلك مباشرة، تأكد من ذلك. أما إذا كان القاتل معروف إيش عاد يحتاج إلى تأكد؟ هو الذي رماه هرب، خلاص يبادرون بالدفن، يبادرون بدفنه ويثبتون الشهادة، شهادة من رآه ويكفي. طيب السؤال ما هو الذي يتعلق بالدرس؟ إيش هو السؤال؟ ما قضية الشيء الذي يتعلق بالدرس؟ ما قضية. طيب إذن لو أن الرجل بقي في الثلاجة 5 أشهر انتهت عدة امرأته ولا لا؟ ما قد دفنوه، لا زال في الثلاجة حيرزق. كيف الثلاجة حيرزق؟ الثلاجة ميزة. طيب المهم أنه العدة تعتبر من وقت الوفاة، ما لنا علاقة بالدفن، تأخر الدفن قدم الدفن ما لنا علاقة، العدة تبدأ من وقت الوفاة. إذن من متى تعتد من طلقها زوجها يا عبد الله؟ من وقت الطلاق، بلغها متقدم بلغها متأخر ما لنا دخل، من وقت الطلاق. تمام، هو الناس يكتبوا تاريخ الأوراق، في شهود، يعني يحتاج إلى الشهود، لأنه يعني الطلاق يعني حكم، يعني أمر لابد منه، لذلك لابد من كتابة مثل هذه المسائل. طلق يكتب تاريخ كم وقع الطلاق، فطلقه أكثر أقل. لو قال طلقها 3 قال لي طالق بالـ3، قال لك أنا أعرف أن الطلاق 3 ما يقع إلا واحدة، قل اكتب ما تقول طالق بالـ3، من أجل لو أشهر الله بحاكم يحكم أنها بينونة كبرى، بانت منك بينونة كبرى. فهذه المسائل فيها خلاف بين العلماء ترتب عليها أحكام، كونه يقول طلقها هو طلق 3 والكاتب يكتب طلقها طلقة، لا. أنت حتى لو كنت أيها الكاتب أيها الأمين يا من تحرر الأوراق بين الناس، حتى لو كنت ممن يرى أن الطلاق 3 يقع واحد، اكتب طلقها وقال زوجتي فلان بن فلان طالق 3، وبعدها إذا جاء يستفسوك ولا استفسوا آخر كم يقع هذا، هذه مسألة أخرى. أنت مطالب أن تكتب الطلاق كما وقع، تكتب المراجعة في تاريخها كما وقعت، جاء وقال لك طلق اكتب الطلاق هذا وحرره. لا بد من تحرير الطلاق ولا بد من العناية، لا سيما نحتاج إلى عناية في حال ما إذا كان المطلق أو المراجع أو العاقد غير معروفين عندك، تحتاج أن تقول هاتوا الأمين، هاتوا العدل، هاتوا عاقل حارث يأتي يعرف، نكتب تعريفه ويوقع، من أي لو وقع شيء يتحمل مسؤولية. ما تأتي فقط تفرح من جاء قال لك يا أخي صورتك صورة فقيه، صورتك صورة قاضي، ما تصلح إلا بالاستئناف مكان هذا المرتشي ولا السارق ولا الذي على صورة الفلانية. طيب المقدمة هذه ليش؟ قال بس يعني واحد طلق نريد أن تكتب له مراجعة ولا تكتب له عقد زواج، قد يكون عقد صوري وهمي لا حقيقة له، لا حقيقة له. قال أنا زوجت هذا بنتي، أنا أبو المرأة وهذا خاطب، لا هذا عنده بنت ولا هذا ناوي يتزوج بنت هذا، ولا عنده بنت أصلا متزوج ولا غير متزوج، لكن أوراق من أين يستخرج بها شيء. بعضهم يأتي مثلا من الحيل جمعية خيرية ولا شخص يريد أن يفعل زواج جماعي، قال ما في إلا العقد، قالوا بس العقد سوروا كمل وكمل الأوراق والوثائق سهل، ونجي الأمين معنا، أمين يعني محترم، معنا إنسان محترم طالب علم ما شاء الله، جاء تعال يا فلان تعرف أنه أنا محتاج وأنا كذا، تعاون معي نفعل تمثيلي عند هذا الأمين، أنت أبو المرأة وأنا الخاطب، وزوجنا وكتب الأمين هذا، ذهبنا بالورقة إلى هذا الذي يريد يفعل الزواج الجماعي، هذا العقد، هذا 100,000، هذا 50,000 وما أشبه ذلك. فالكاتب لا بد أن ينتبه لمثل هذا، الزمان قد تغير. كان بعض السلف يقول كان الناس ورقا لا شوك فيه، وصار الناس اليوم شوكا لا ورق فيه، كانوا من قبل ورق بدون شوك، الآن شوك بدون ورق، شوك بدون ورق، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فيحصل الحيل في مثل هذه الأبواب فلا بد من الانتباه والمراعاة لهذا. طيب هذا ما يتعلق بما احتجت أن أنبه عليه ما سبق، ولا بد من الانتباه له، لأنه في الواقع من النساء من إذا بلغها الخبر خبر الطلاق ولو كان قد وقع الطلاق قبل سنة تبدأ العدة من الآن، ومن النساء من إذا بلغها خبر وفاة زوجها بدأت العدة من الآن، بدأت العدة من الآن ولا تبالي بما مضى. وكما مر بنا من قبل من النساء من لا تعتد، من النساء من تأبى أن تعتد. لماذا؟ قالت إنما تعتد المرأة التي كانت تحب زوجها ويحبها، أما هذا كنا مشاكل يوميا ضرب مشاكل وخصومات، أعتد على إيش؟ في الله مات، يعني احمد الله أنه ما عد يقول شيء آخر، الله يرحم المسلمين، حتى ما الله يرحمه تدخله باللفظ العام، الله يرحم المسلمين فيخشي ولا تريد كلام من أحد. أما أن الطالب بعدة ولا بد، هذا يعني احترام للآخرين فقط المشاعر، وإلا أعمل حفل، أعمل حفل من باب زين وأدعو الناس، وتأتي المرأة تضرب الدف لأنه ما قالت ما تعتد. ومن النساء من تكون كبيرة في السن عجوز وقال لها مات زوجك اعتدي، تقول لا معتدة البنت الشابة الذي تريد تزوج، إلا ما أنا أجبر، ما حريص على زواج ولا شيء. طيب الأساور الخواتم الأقراط، طيب المكياج هذا ما في داعي، طيب الطيب الدهن الكحل الثياب الجميلة، أبدا ترفض وتقول إنما تعتد الشابة التي تريد الزواج، أما هذه لا، لا يجوز. العدة واجبة على الكبيرة والصغيرة والمدخول بها وغير المدخول بها والحرة والأمة، هكذا يا خان آدم. والكلام على يعني على الزوجة، يعني يجب العدة على كل زوجة كبيرة صغيرة آيسة. الكلام الآن على عدة الوفاة، الكلام الآن على عدة الوفاة، أنا أعيد الكلام لك وأنت تقول صح ولا خطأ أو في تفصيل. يجب الإحداد على كل من مات عنها زوجها، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت حرة أو أمة. صواب. من عنده شيء غير هذا؟ نعم. أيوة. من باقي عنده غلط إضافة إلى الأخ؟ الأماء وما الولد لا. ها؟ الأماء وما الولد بس عليها أنت. كيف؟ الأماء. إيه؟ وما الولد. نعم. بس عليها أنت. ليش؟ في زوجة ولا لا؟ طيب ليش ما تعتد؟ إيش الذي أخرجها من النص العام؟ أنا ما أقول هات من يتابعك على هذا وأنا مستعد أنا أقبل الكلام على عدة الوفاة، من يتابعك انظر انظر اثنين لا بأس، ليش ما تنظر؟ طيب من يتابعه؟ يقول إني قلت الأسبوع الماضي إن الأمة وأم الولد المتزوجة ما تعتد عدة وفاة، أنا ممكن وهو مدعي، من يتابعه؟ مش مجاملة لي بس إذا كان فيها يعني ممكن حصل حد يتابع يتابع، ما وجدنا حد يتابع. ها؟ إذا كانت يعني لعله يعني حصل الالتباس في من زوجة إلى يعني جارية أمة مملوكة. يعني كونها مزوجة أو كونها مملوكة، أنا مملوكة يعني ربما حصل الخطأ هنا. طيب إذن إيش الخلاصة يا أبو مسلم؟ لأن يعني الكلام الماضي هذا كله ما فيه خلاصة. طيب يعني على من تجب عدة المتوفى عنها زوجها؟ احصرها لي حصر، يعني كل زوجة على كل زوجة كبيرة كانت أو صغيرة. طيب الصغيرة يعني مثل إيش؟ صغيرة مثل ماذا؟ يعني لو أن رجلا زوج ابنته التي هي في 5 سنوات بآخر يصلح ولا ما يصلح؟ عقد، مسألة الدخول والزفاف ولا شيء ثاني، مسألة عقد، هذا العقد يصح. فعقد له على ابنته التي هي من 5 سنوات، مات هذا الكبير وأبوها هو منتظر أنه يموت، مش معنى الزواج يعني مؤمل أنه يسلمها له، هو مؤمل أنه يموت من أجل يرث رجل فاجر كبير ولا عنده أموال. فقال خلاص سهل الميراث المهر وهي تعتد، ايش كم تعتد؟ قلنا 14 و10. قال من اجل معها، من معها من خروج الدخول، قلنا تبقى في البيت ما تخرج الا لضروره ليلا او حاجه نهارا، ومنعها من ثياب الزينه الثياب الجميله ومن الطيب ومن الكحل ومن لبس الذهب وفقط. بعض العام عندهم غلو في العده، ما تخرج القمر، لا يجوز ان يرى القمر المراه، يعني طيب ايش يفعل القمر؟ يعني يغمض القمر؟ طيب يعني ايش الدليل؟ قالوا ما تخرج بالسطح، ما تقابل المحارم، سجن داخل البيت. طيب ما تخرج الى الحوش، البيت في حوش ما تخرج الحوش، كل هذا ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على هذا؟ ما تغتسل، يجوز لها ان تغتسل، يجوز ان تغتسل، يجوز ان تغير ثيابها، المهم ما تلبس ثياب زينه التي تتجمل بها للخطاب وتتجمل بها للرجال، هذه ثياب ما تلبسها. أما ثيابها العادية، ثيابها العادية لا بأس أن تلبس الثياب العادية. عندها برد شتاء، وهنا من الجهات عندنا مثلا برد شديد، بدأت رجلها تتقشر تحتاج شحم، تفعل شحم ولا لا؟ تفعل، لا بأس حرك زين بشحم. امرأة مثلا في الليل تشحن وجهها وتقابل الزوج، الجواب لا. طيب على كل حال هذا الدرس فيما يتعلق بأحكام الإحداد، قد مر بنا أن إحداد المرأة على زوجها المتوفى واجب عليها لعظيم حقه عليها، وفي الإحداد حق لله وحق للزوج، ولا يجوز لها أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على الزوج 4 أشهر و10، نص القرآن والسنة. الله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 4 أشهر و10، اللهم إلا أن تكون إيش؟ حاملا. فإذا كانت حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، إذا كانت حامل تنقضي بوضع الحمل على الراجح، خلافا لابن عباس ومن قال بقوله إنها تعتد بأطول الأجلين. صورة أطول الأجلين كيف تكون؟ أنا أجيب صورتين. امرأة ماتت، طبعا الجواب منكم يكون على قول من يقول بأنها تعتد بأطول الأجلين، انتبهوا يقع السؤال هكذا ولا هكذا. طيب على قول من يقول بأن العدة بأطول الأجلين، رجل مات وزوجته حامل في الشهر الأول، كم تعتد؟ نعم إلى وضع الحمل، لأن هذا هو الأطول. طيب رجل مات وزوجته في أواخر الشهر 9، كم تعتد؟ هذا على القول الراجح، لكن نريد على قول من يقول بأطول الأجلين، ما علينا هذا الراجح، لكن نحن الآن نريد نصور القول المرجوح 4 أشهر و10. على القول الثاني قالوا أبعد الأجلين 4 أشهر و10، لأنها بالحمل قد تلد بعد 2 أو 3 أيام وتنتهي عدتها. الراجح أنها تنقضي عدتها بوضع الحمل، لحديث سبيعة الأسلمية التي انقضت عدتها، التي وضعت بعد وفاة زوجها بليال فتجملت، فرآها أبو السنابل قال لعلك تريدين أن تنكحي، لا حتى يمر عليك 4 أشهر و10. جمعت عليها ثيابها وذهبت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كذب أبو السنابل، وكذب على لغة أهل الحجاز معنى أخطأ، كذب أبو السنابل معنى أخطأ، ما تأتي لشخص يتكلم بكذب كذاب أنا كذاب قل يعني قصدي أخطأت. الكلام هذا ما ينفع مثل هذا. ولا تمر تقول تمر على أناس يسلموا يحرقوا الأرض قل ما شاء الله كم يا كفار واحد اثنين كافر اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كل هذا كفار إلا قاموا لك بالنبال يخلوا النبال يعلم لك من هو الكافر فيقول لا أنا الكفار المقصود به كما في القرآن الزراع. طيب هذا دارك هذا الكفار من معنى الزراع هذا ما يعرف ما يأتي الإنسان مثل هذه الألفاظ وقال فيعني يتكلم معه لا هو درس شيء من النحو جاء يطبقه على هؤلاء فيتكلم معهم باللسان العربي المبين الآن يعني يعلموه فيها اللغة العربية. فعلى كل حال الذي يقول بأنها تعتد بأبعد الأجلين فإذا كانت في أواخر أيام حملها أبا مسلم فإنها تعتد بكم؟ تعتد بكم؟ لا الذي مسلم الذي كان يتكلم معه. طيب عبد الشهر وين أنت معنا نقول جالس نتكلم إحنا في الدرس نقول كلام. عندك يا أخان عبد القوي؟ أيوة عرفت عمرا وأراد الله خارجه. لا بس طيب أنا أردت واحد ثاني يقول الحمد لله ما جاء يعني جاء جواب منك. طيب طيب سيد ابن عباس لما يقول لأربع أشهر ما دليل هو يقول ما هو الدليل يأخذ ظاهر الآية هو تعارض النصران لما حصل التعارض قالوا إذن طالما جاء نص هكذا وهكذا تعتد أبعد الأجلين من أي حق الزوج لكن جاء عندنا نص خاص وهو قصة صبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليل فقال لا انقضت عدتها إن شئت أن تنكحي فانكحي فدل على أن المرأة الحامل إذا مات زوجها فإنها تعتد بوضع الحمل سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول أهن علي صح؟ نعم يعني المرأة الحامل الذي مات زوجها تعتد بأربعة بوضع الحمل سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول ها؟ ليش؟ فأحسن تمام بعد الدخول كيف حامل قبل الدخول؟ حامل من أين؟ أحسن تمام هذا يدل على أنه منتبه. طيب الآن إذا إيش؟ ما ما ما ما أدري إيش أقول. نعم. لا على على قول من يقول بأبعد الأجلين كم بقي على الولادة؟ خلاص إذا كان بقيت أربعة تماما على قول من يعني بمعنى أنها ستلد في نهاية الأربعة فعلى القول فعلى قول ابن عباس تزيد عشر أيام أبعد الأجلين وعلى القول الراجح مجرد الولادة انتهت عدتها. طيب الآن يقول لو مات بالليل وهي ولدت بالصباح لو مات لو أنه مات مات الآن وهم وضعوه أخذوه وحطوه في المغسل يغسلوه إلا وهي ولدت انتهت عدة هذا عدو قرب من الليل الصبح. لو أنه قالوا لو أنها قيل لها زوجك مات من شدة الصدمة ولد انتهى العدة الحمد لله رب العالمين الله يخلف عليها الخير بارك الله ها سهل ليك شيء بكي الأمانة باقي معه شوية دموع تعمل لها كاش اثنين ثلاثة الأمانة فتحزن الأمانة ترحم عليه الأمانة لكن تتزوج الأمانة يعني الآن انقضاء العدة معناه أنه لو جاء خاطب لو جاءها خاطب وهي ولد يعني مات في المغرب ولدت في العشاء أصبح الصباح جاء خاطب من الناحية الشرعية يجوز يقول قال نفساء نفساء وإن كانت نفساء مسألة الدخول والوضع وغير ذلك بعد الطهر لكن كصحة عقد العقد صحيح العقد صحيح كونه في الواقع من النساء من لا ترضى مثل هذا ومن ذا الذي طالع نفسه أن يأتي يعني هي حزينة على زوجها وقالوا يعني مغمى عليها من أمس وهو يدق الباب قلوا لا جاء خاطب ما من حيث الواقع ما غير مقبول، لكن من الناحية الشرعية لو فرض أن امرأة ما بالت أبدا ولا عندها حزن ولا عند أهلها رضيت من جاء أشمعنى حزينة ولا غير حزينة، لا مانع، كل شيء يمشي في مجراه، الحزن يمشي في طريقه والفرح يمشي في طريقه، ممكن يجتمعان ولا لا، هذان نقيضان ولا ضدان الفرح والحزن؟ الضدان لا يمكن أن يجتمعا معا ويمكن ارتفاعهما معا، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، يعني الآن أسود وأبيض هذان إيش؟ ضدان، لا يمكن اجتماعهما معا ويمكن أن يرتفعا معا، يكون الأخضر صح ولا لا، لكن النقيضان حياة وموت، حركة وسكون، لا يمكن يكون حي ميت ولا لا حي ولا ميت، لا يمكن أبدا. طيب هذه يمكن أن تكون يكون عندها حزن وفرح في وقت واحد؟ نعم بالنسبة للبكاء قد يبكي واحد من الفرح ثم لا يحسبوها خلاص، إذا كانت هكذا تخادعهم هم سيظنون حسن ظنهم بها أنها تبكي من الحزن، يا أخر الخاطب سهل قبل أن يراجع وضعه انتهت، يعني إذا انقضت العدة قبل المراجعة، يعني امرأة حامل في الشهر التاسع ولا حتى في الشهر السابع فطلقها زوجها ولدت بسبعة ولدت بسبعة عشر انقضت العدة، ما يحق له أن يراجع إذا كان طلاقا رجعيا إلا بعقد جديد ومهر جديد، بعقد جديد ومهر جديد. طيب يعني تركونا فرصة ننتهي من الكلام على الأحداث من أجل نقف على الفصل اللي بعده. طيب قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. طيب قد مر بنا كلام ابن القيم في الدرس الماضي أنه قال: الإحداد لا يجب على الأمة ولا أم الولد إذا مات سيدهما، فعله هذا الذي لأنهما ليسا بزوجين. قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، الأمة التي هي مملوكة وأم الولد إذا مات سيدها فإنها لا تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، لكن عندي أمة زوجتها لفلان مات فلان تعتد، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، لعموم النصوص في ذلك. طيب الدليل على وجوب الإحداد ما سبق: ولا يجوز الإحداد على غير زوج إلا ثلاثة أيام، إلا ثلاثة أيام. والدليل على ذلك الحديث، حديث أم عطية في الصحيحين قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، مهما كان ذلك الميت سواء كان أبا أو ابنا أو عما أو أخا، لو مات أقاربها كلهم، مات أبوها وأمها وجدها وعمها وخالها وابنها وبنتها، ماتوا في حارس واحد، كم تحد عليهم؟ إن شاء ثلاثة أيام. طيب كل هؤلاء لم يموتوا الحمد لله، لكن مات الزوج كم تحد عليه؟ أربعة أشهر وعشرة وجوبا، ما لم تكن حاملا تكون وضع الحمل. لماذا؟ لعظيم حق الزوج، لعظيم حق الزوج. فغير الزوج تبقى ثلاثة أيام، الثلاثة الأيام هذه التي تبقى فيها محادة يعني تجتنب الزينة، ما تتزين، ما تطيب، ما تكتحل، ما تلبس ذهب، ما تلبس ملابس زينة، فتبقى ثلاثة أيام. الشرع لماذا أذن لها بذلك ولم يأذن للرجل؟ لأن المرأة أقوى عاطفة ممن؟ من الرجل. وانظر في أولادك، لو قام الولد بالليل يبكي ممكن تغض الطرف مرة، بعد قليل نمت، قام مرة ثانية يبكي، يا بنت عمي سكت الولد، نحب أن ننام معنا عمل من الصبح. طيب سكت، قام المرة الثالثة آخر مرة، ولا أنت في الغرفة الثانية، وهي ممكن تقوم تحضره وتطبطب عليه وتأخذه، يعني لو بقيت إلى الصباح معه. وأما هذا ما يحتمل، ربما يقوم يضرب طفل صغير، وليش ما يسكت؟ فتهم لك طفل عمره 3 أشهر ولا 4 أشهر، قل له يسكت. إيش يقول لك؟ بطنه ما يستطيع يتكلم، ظهره رأسه مريض أو تعبان أو فيه شيء. على كل حال، المرأة لما كانت عاطفتها أكثر وأغلب، الشرع راعى هذا الجانب، جعل لها متنفسا لئلا تكبت 3 أيام. طبعا الرجل والمرأة في على حد سواء في حزن القلب في دمع العين، لا مانع أن يبكي الرجل والمرأة، لا مانع أن يبكي العالم والجاهل والرجل الذي له مكانة والذي ليس له مكانة. قد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما مات ابن بنته زينب، فلما رآه بعض أصحابه قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. ولما مات ولده إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. لا مانع أن الإنسان يحزن، ماذا تقول له؟ تقول: لا تبكي، كيف تقول له تبكي؟ قال: بكى رسول الله. يعني شخص مات زوجته يبكي عليها، يبكي على نسوان، عيب عليك. لا، هذا غير صحيح. فكذلك أيضا مات أبوه، ماتت أمه، مات أخوه، مات قريبه، مات عالم من علماء المسلمين، مات شخص له مكانة في نفسه فبكى عليه، هذا لا يؤاخذ على هذا، بل يمدح على يعني حزنه الشرعي، طالما أنه ما في تسخط، ما في جزع بالقلب، ولا في شكوى ويعني تسخط باللسان، ولا في بالجوارح لطم خدود ولا شق جيوب ولا أخذ تراب على الرأس ولا على اللحية وغيرها، لا مانع، لا مانع، الإنسان بشر. لكن المرأة وسع لها أكثر زيادة على هذا. الرجل لا مانع يبكي ويحزن ويطيب يخرج المسجد يلبس ثياب جميلة، لا مانع يخرج إلى أي مكان. المرأة تبقى 3 أيام معتكفة في البيت، لا تطيب، ما تفعل مكياج، ما تلبس ثياب زينة، ما تلبس ذهب لا في يدها ولا في أذنها ولا غير ذلك. إذا مات لها قريب يجوز، ولو أنها لم تحط يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو أنها ما حكت عليه، بكت فقط والذهب موجود والملابس موجودة وقاولة في مجموعة من النساء معزيات، قامت تعطل تصلح أمام النساء، لا مانع. لكن إذا أرادت، وهذا الغالب بشدة وقع المصيبة عليها، أرادت أن تحد على هذا القريب 3 أيام، لا مانع. وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية، نفس الإنسان. مثل هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. شخص حصل بينك وبينه سوء تفاهم، حصل إساءة، أنت أخذك الغضب والانتصار للنفس، الشرع جعل لك متنفس 3 أيام، نفس 3 أيام، لا تكلمه، لا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام. لو جاء يقول السلام عليكم أرد له ظهر، مرت بجانبك كأنما مرت بجانب جسد، ما رد السلام. كم معك فرصة في هذا؟ 3 أيام، من أجل أن الإنسان يكون في غاية من في الغضب وعنده ما عنده، الشرع جعل لك متنفس. لكن بعد 3 أيام لا، بعد 3 أيام إن سلم رددت السلام، وإن مررت عليه رد عليه السلام، والحقوق العامة حقوق المسلمين. ما يلزم على هذا أنه بعد 3 أيام لا بد تفعل له وليمة وتقول تعال من أي تثبت حسن النوال، ما يلزم. لكن يبقى يعني الحق العام حق المسلمين، فجعل لك الشرع متنفسا 3 أيام. ما يلزم تقل لا، قال له مر بجانبك ما سلمت عليه، طيب متجمل منه عارف تكلم عليه قبل قليل. فأنا أريد أن يعني الشرع جعلني متنفس، نفس عن نفسي، غالطني 10,000 وحلف يمين زور وكذب وظلم، هذا حقي، أو ما أشبه ذلك. فالشرع جعل لك متنفسا 3 أيام، الغالب أنه بعد 3 أيام الإنسان يهدأ. ما يأتي إنسان حتى إذا لو تضارب 2، ما يأتي إنسان يحاول الصلح وقال لك يعني أبدا أنا خلي يجي وصلك ويعتذر لك الآن، هذا فائر مثل البركان، وتأتي في هذا الوقت ربما يضربه إذا جاء، خليه يهدأ. اللهم إلا إذا كان ربما يترتب على ذلك أضرار وأحداث، سيترتب على ذلك قتل قتال، يترتب على ذلك مضاعفات لا مانع من التدخل، ويمكن أن تتدخل بغير الجمع بينهم. خلي يتنفس 3 أيام يهدأ، والشرع جعل له 3 الأيام هذه يذهب ما في نفسه، حتى لو كان طالب علم، لو كان داعي لله. طيب طالب العلم معصوم، قد يكون عنده من الغضب وعنده أكثر من غيره، فالشرع جعل هذا المتنفس في العباد، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية. طيب ما يتعلق بهذه الفقرات، أقرأ بعض الكلام المكتوب عندي في هذا. قول الشوكاني رحمه الله تعالى: ترك التزين، لحديث أم عطية قالت، هذا الذي قرأنا جزء منه: كنا منها أن نحب على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 لا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كسب أغفار، متفق عليه. ولحديث أم سلمة مرفوعا: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشط ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، رواه أبو داود وهو في صحيح وهو في الإرواء، حديث صحيح. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وتجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها ويرغب النظر إليها ويحسنها، كل ما يدعو إلى نكاحها ويجملها ويحسنها ويرغب في النظر إليها تجتنبه. وقال ابن رشد في البداية ذات المجتهد: تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية للرجال إلى النساء. وقال الشيخ بن باز رحمه الله كما في فتاوى إسلامية قال: فليس لها أن تكتحل، ولا ما يكون في معنى الكحل من التجمل من الوجه، التجمل الخاص الذي قد يفتي الناس بها، أما التجمل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لكن ما تبع المكياج، ما تبع الطيب. طيب بعض الأنواع المنظفات وهو الذي كان سئل عنه من قبل، شامبو مثلا، صابون، فيه شيء من الطيب، الطيب فيه هنا غير مقصود، الطيب فيه في هذا الموضوع غير مقصود، ما يبقى في الغالب يعني أثره كثيرا. ولذلك اختلفوا في هذا الموضوع كما اختلفوا في الحج: هل يجوز للحاج أن يغتسل بصابون فيه شيء مثلا لوكس ولا من أنواع الصابون يكون فيها رائحة؟ فالأولى أن يجتنب بالذات في حق الحاج. المرأة المحادة لو اغتسلت احتاجت أن تغتسل لا بأس تغتسل، أما أنها تفعل مكياج في وجهها، تكتحل، تتطيب، تلبس ثياب جميلة، تفعل حلي على أذنها أو يدها أو أصابعها أو غير ذلك، هذا تمنع منه. ولذلك العلماء يقولون: تجتنب المرأة في وقت الإحداد الخروج من البيت إلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إلا لضرورة ليلا أو حاجة نهارا. الضرورة في الليل مثل إيش؟ حصلت حنش داخل البيت، خرجت من البيت خائفة، ما عندها أحد، خرجت عند الجيران، ما حكم الخروج؟ يقول: لا أنت محادة، جلسي نامي مع الحنش. ويعني المهم يعني قال أذكار وجلسي مستيقظة الصبح بيدك شيء. طيب هذا من الجمود، يعني من الرجال من يخاف من مثل هذا؟ بعض الناس لو طارت عليه جرادة لصرخ صرخة فيفزع أهل الحال، طارت جرادة على إيش فيه؟ قال ما أدري إيش، أسد أو نمر قفز عليه، في النهاية وجدت جرادة. ومن الناس من لا يبالي، من الناس من لا يبالي. فعلى كل حال لو حصل حريق في البيت، حصل حريق، حصل شيء، حصل انهدام في البيت، حصل نزل ماء خافت أن ينهدم السقف بالذات من البيوت القديمة، هذه تخرج. حاجة نهارا احتاجت، ما عندها حق الأكل ولا عندها أحد يخدمها، فاحتاجت، انتهى الغاز، ما فيش عندها تصلح صبوح ولا غدا ولا عشاء، ايش ظن هذه قرية معها يعني طبول ومعها حطب تفعل، ما عندها شيء، احتاجت تخرج تشتري شيء من الأكل لا بأس. ولذلك لما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن عندها نخل وليس عندها من يجيب النخل، مع أنه كان بالإمكان أن تستأجر، أن تسأل، أن يعينها أحد بأن يأتي، لكن قال لها رسول الله: جذي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي خيرا. جاءت آثار عن ابن عمر وعن ابن عباس وغيرهما، آثار صحيحة، أن نساء الشهداء في المعارك الإسلامية كانوا يأذنون لهن أن يجتمعن في بيت واحدة في النهار، كل واحدة فأنسى الأخرى، مصاب تجمع المصابين، فيجتمعن في بيت واحدة، فإذا جاء المغرب تفرقنا. الآن خرجنا ولا لا؟ لحاجة. أذن ابن عمر وغيره للمرأة في وقت الحداد أن تعود أباها المريض وقريبها المريض، لا بأس أن تعود هذا القريب المريض من أقاربها، تخرج وترجع، تخرج وترجع. أما أن تدخل تسوق، تخرج مشى طفش في البيت ضيق، تريد تخرج تنفس، فمثل هذا لا، فما تخرج. طيب مريضة تحتاج إلى أن تذهب، لا بأس. طيب لنفرض أنها طالبة في مدرسة بنات، مات زوجها وقت الاختبارات، تختبر ولا تجلس في البيت؟ تجلس في البيت، تخرج تختبر، ترسب سنة، ضيع سنة، صرفوا على أمريكم. احنا قد قلنا مدرسة بنات ما في اختلاط، أما لو في اختلاط تجلس ولا تخرج، لا الاختبار ولا غير اختبار. طيب الحقيقة مر بنا في الدرس الماضي، مر بنا في الدرس الماضي أن شيخ الإسلام يقول مذهب الأئمة الأربعة، واختاره شيخ الإسلام أنها ما تذهب للحج، الاختبار غير قريب، هذه تحتاج سافر إلى بعيد، تحتاج وقت طويل، سفر طويل عريض، الأمر يختلف في مثل هذا. فلذلك الأئمة الأربعة، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن المرأة المحادة على زوجها والحادة على زوجها لا تذهب للحج. المهم أنها لا تخرج، تلزم البيت الذي بلغها خبر وفاة زوجها وهي فيه. لو بلغها وفاة زوجها وهي في بيت الزوج، أقاربه آذوها، آذوها وخرجوها، تخرج تكمل أي بيت أهلها أو في البيت الذي تختاره. لو أنها أخرجت، لو أنها منعت، لو كان عليها ضرر في دينها وفي دنياها في هذا المكان، تنتقل، تنتقل. طيب لو أن امرأة مات زوجها وهي ما تدري أن عليها أحكام إحداث، تجملت الطيبات ولبست ثياب جميلة، إلى الشهر الثالث علمت، قالت أستغفر الله وأتوب إليه، ماذا تعمل الآن؟ تبدأ من جديد ولا تكمل؟ تكمل، تستأنف ما بقي، يعني تكمل من الآن فصاعدا، أما ما تبدأ من جديد لا، تستأنف ما بقي، ما مضى أستغفر الله، هي فعلت هذا عن جهل وعن عدم معرفة، بل لو فعلت هذا عمدا ثم ذكرت بالله فتابت وأنابت تكمل ما بقي حتى لو تركت ذلك عمدا. هذا الأمر الأول. ليش؟ ليش تخرج؟ لا يعني بإمكانها يعني تراجع وتجلس فيه. طيب لا تتزين لما سبق، وأنواع الزينة ما سبق، يعني في وجهها سواء بالذهب، يعني على سبيل الإجمال تبقى في البيت واحد إلا لحاجة نهارا أو ضرورة ليلة. ثانيا تترك ملابس الزينة. ثالثا ما تكتحل، وما يتبع الكحل ويقوم مقامه من أنواع المكياج. رابعا ما تتطيب. خامسا ما تلبس، ذكرنا الحلي، الحلي، يعني إذا عندنا تترك الحلي وثياب الزينة والطيب والكحل وتلزم البيت، خمس أشياء، هذه خمس أشياء تلزمها، يعني الأنواع يلحق بالكحل المكياج الحنة الخضاب النقوش في اليدين في الرجلين، هذه تتركها جميعا. لا مانع أن تغتسل، لا مانع إذا طهرت من حيض أو نفاس أن تتبخر بشيء من قصف أظفار، نوع من أنواع الطيب أو شيء من المسك، فمن أجل أن يذهب أثر الدم، هذا أذن فيه الشرع. لهذا المرأة إذا كانت تشكو عينها، هل يجوز أن تضع كحل إذمد أسود للعين من أجل أن عينها تؤلمها؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فمنع. وقد كانت المرأة في أيام الجاهلية تبقى كما في صحيح مسلم سنة بشر حالها وشر مكان في المنزل، سنة كاملة تبقى ينظر لها أسوأ مكان في البيت، وكل واحد يتصور أسوأ مكان عندهم في البيت إيه، أسوأ مكان تبقى في هذا المكان سنة، ما يخالطونها بأكل ولا نوم ولا جلوس ولا تغتسل ولا تغير الثياب الذي عليها، سنة كاملة. وتصور لو كانت في الحديدة ولا في أي مكان حار، في أي مكان حار وعلى تلك الثياب. الواحد من الرجال المجلس تحت المروحة لو يعني يقترب أنفك من إبطه ربما يعني بعض الناس يصيبوا دوران. لكيف هذه بقيت سنة كاملة تبقى على هذا الحال؟ فإذا انتهت السنة كانت المرأة يعني من المكابرة المخالفة للعقل والنقل والواقع، كانت إذا انتهت السنة تأخذ بعرة وترمي البعرة، يعني كأن هذه السنة لا بعرة فقط، طالت نفسها وتغرب الآخرين. وكانت إذا انتهت السنة تفطر تتمسح بطائر أو بدابة، والغالب أنها لا تفطر يعني تتمسح بشيء إلا مات، تأخذ لها كبش تتمسح به، طبعا يغمى عليك ما يموت عليك، تأخذ طائر تتمسح به تفطر به يموت في الغالب. فالشرع جاء بالتيسير والتخفيف، لا مانع أن يأكل معها يجلس معها فتنعم مع الآخرين، تغتسل تغير ثيابها بالثياب العادية، لكن تجتنب هذه الأشياء، تجتنب هذه الأشياء. طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دار كلام الزاد، دار كلام الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة على أن الممنوع منه من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان، وهذا هو الصواب قطعا، فإن المعنى الذي منعت منه من المعصفر والممشق لأجله مفهوم، ورسوله صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيها على ما هو مثله أو أولى بالمنع، انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: قال: فيحرم عليها لبس الحلي كله حتى الخاتم، في قول عامة أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا الحلي، كما تجتنب الحادة الطيب. قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداث، انتهى. وقال ابن حزم في المحلى: وتجتنب أيضا الطيب فرضا كله، فلا تقربه حاشا شيئا من قص أغفار عند من قصب أو أغفار عند طهرها فقط. قال النووي في شرح مسلم في معنى قص الأغفار: قال القص والأغفار قال نوعان معروفان من البخور، وليس من مقصود الطيب، رخص فيه المغتسل من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى: فإن أغفلت المعتدة الإحداث المذكور حتى تنقض العدة، فإن كان من جهل فلا حرج، وإن كان عمدا فهي عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك، لأن وقت الإحداث قد مضى ولا يجوز عمل شيء في غير موضعه وفي غير وقته انتهى. قال: لو أنها أبت أن تحب إلى أن انقضت العدة، قال: آثمة وعاصية وتستغفر وتتوب ولا تعيد. طيب، في مسألة المكس في البيت، قال: لحديث الفريعة بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: انكثي في بيتك الذي جاءك فيه جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، أخرجه الأربعة وهو صحيح. وقال ابن قدامة المغني: يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكا لزوجها أو غير ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبنت مالك: امكثي في بيتك ولم تكن في بيت يملكه زوجها، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه، انتهى. وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها الأئمة الأربعة كما في زاد المعاد. فإن قيل: بل هو حق عليها إذا ترك أولها الوارث ولم يكن عليها فيه ضرر أو كان المسكن لها، فلو حولها الوارث أو طلب منها الأجرة لم يلزمها السكن وجاز لها التحول. وقال ابن قدامة المغني: إنما الواجب عليها فعل السكن لا تحصيل المسكن، الواجب عليها البقاء، ما تذهب تبحث عن سكن لا، وإذا تعذرت السكنة سقطت ولها أن تسكن حيث شاء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة، انتهى. وانتهى أيضا الوقت. لا، تبقى في البيت، يبقى مع واحد من المحارم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد الإعلان عن محاضرة أسبوعية. في محاضرة يوم غد إن شاء الله للأخ الفاضل عبد القادر الصوملي حفظه الله، وذلك في مسجد عمر بن عبد العزيز شارع العدين الخلفي بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. يقول: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس كفار ثم أسلموا، وهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء عليهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قبل إسلامهم، بل كان يلعنهم في الصلاة: اللهم انعم فلان وفلان وفلان. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. فأسلم أولئك النفر بعد ذلك وحسن إسلامهم. طيب، يقول السؤال: كيف ونحن الآن ندعو على الكفار، وبعض الأحيان نسميهم بأسمائهم؟ لا إشكال ولا تعارض، كون الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم، هو كان يلعنهم في القنوت ويدعو عليهم دعاء خاصا، ثم الله عز وجل علم أن أولئك سيسلمون فنهاه عن الدعاء عليهم وقال له: ليس لك من الأمر شيء. أما سائر الكفار فنحن ندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ هذا لعن ودعاء عليهم. وكذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقنط ويدعو على كفرة أهل الكتاب، كان يدعو عليهم. لكن هناك من يقول: إننا لا ندعو ولا نعمم، لا ندعو ولا نعمم، لا نقول مثلا: اللهم عليك بالكفار، اللهم عليك باليهود والنصارى. قالوا: لأن هذا تعميم في الدعاء، ولعل بعضهم أن يسلم. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد له كلام في هذا، ومن أهل العلم يقول: هذا الانتقاد يعني غير مستقيم. لماذا؟ قال: لأن الأمر الكوني القدري شيء، والأمر الديني الشرعي شيء. نحن ندعو لأن هذا أمر ديني شرعي، أذن الله لنا بذلك وأذن لنا رسوله. كون بعضهم يسلم هذا إلى الله، هذا إلى الله. دعاؤنا عليهم ما يمنعهم من الإسلام، ولا يحول بينهم وبين ذلك إن أراد الله لهم أن يسلموا. ودعاؤنا على الكفار عموما: اللهم أهلكهم، مع أن النصوص دلت على أنهم سيبقون إلى ما شاء الله. الدعاء الديني الشرعي شيء، والحكم الكوني القدري شيء آخر. القول الثاني هذا هو الصحيح. طيب، يقول: رجل طلق زوجته ثم مات عنها وهي في العدة، فهل تعتد عدة مطلقة أم عدة وفاة؟ إن كان الطلاق رجعيا فإنها تتحول إلى عدة وفاة. رجل طلق امرأته الطلقة الأولى والثانية، هي الآن في آخر أسبوع من العدة، عدة الطلاق الرجعي، مات، تبدأ 4 أشهر و10، ترث وتستحق ما تستحق من الحقوق الشرعية وتعتد. لكن لو كان الطلاق بائنا، الطلقة الثالثة، وهي في العدة من أجل براءة الرحم لا من أجله هو، ليس له حق مراجعة، فما ما تعتد عدة الوفاة. إذا كان الطلاق بائنا فلا تعتد عدة الوفاة، لكن إذا كان رجعيا ومات وهي في العدة فتعتد. طيب، يقول: أن تخطب المرأة التي مات عنها زوجها وقت العدة إذا لم تكن حاملا، ويعني المرأة التي توفي عنها زوجها فلا يجوز التصريح بخطبتها باتفاق أهل العلم. لا يجوز شخصا يأتي يدق الباب ويخطب ويتقدم لخطبتها طالما أنها في العدة. لكن التعريض هل مات زوجها. أما الطلاق الرجعي لا يجوز بالإجماع أن يخطبها أحد، لا تصريحا ولا تلميحا. البائن ما يجوز حتى تنقضي عدته. طيب، يقول: هذا يعني هذه الرسالة من شقين، الأول سؤال والثاني طلب نصيحة. طيب السؤال يقول: حدثت مشكلة بين أبي وأمي، وقال لها: إذا خرجت من الباب فأنت طالق. وخرجت أمي من باب الشقة والعمارة، ولم يتبقى إلا باب الحوش، وكان قصد الوالد باب الشقة، فهل هذه طلقة؟ وكيف يتم الرجوع مع العلم أن هذا حصل قبل أسبوعين وهناك طلقة من سابق وقد رجعت الوالدة بعقد، فماذا ترون؟ يعني مسألة كونها وقع طلاق سابق ورجعت بعقد، إن كان يريد هذا عقد مراجعة لا بأس، إن كان يريد بعقد جديد فلماذا إذا كانت في العدة؟ اللهم إلا إذا كانت قد خرجت من العدة فهذا أمر لا ندري ما هو. السؤال عن الطلاق الذي حصل، فالطلقة الثانية، قال لها: إذا خرجت فأنت طالق. قال: إن أباه يقصد إذا خرجت من باب الشقة، وبالفعل خرجت من باب الشقة. فإذا كان أبوك علق طلاقها بخروجها فخرجت وقعت طلقة ثانية، وإن كان إنما أراد التهديد والمنع ولم يرد تعليق الطلاق فهذا له حكم آخر عند بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز ومن جرى مجراه. أما الأئمة الأربعة ما عندهم تفصيل، نوى قصد تهديد ما قصد تهديد وقع الطلاق بالخروج. فظاهر السؤال أن أباه قصد التعليق، تعليق الطلاق بالخروج، وخرجت حينئذ تقع طلقة، فيمكن أن يراجعها أبوك ما دامت في العدة. طبعا ما دامت في العدة هذا يحتاج إلى التفصيل السابق، يعني مثلا هي غير حامل ومن ذوات الحيض مثلا، فطالما أنه مر أسبوعان فقط لا زال الوقت مناسبا. لو فرضنا أنها حامل لا زال الوقت مناسبا للمراجعة. لو كانت آيسة كبيرة في السن قد ارتفع عنها الحيض وما مر إلا أسبوعان لا زالت أيضا في العدة وله أن يراجع، يراجع عند الأمين، ينظر الأمين في الحارة منه ويراجعها وينتبه ما بقي إلا طلقة. قال: ثانيا، أبي كثير الشك ويتهم الوالدة بشرفها في أكثر، الله المستعان، في أكثر من مرة، مع العلم أنه أصيب بحالة نفسية قبل 4 سنوات وقد تم علاجه، ولكن الوسواس لا زال موجودا، والوالدة تصوم 2 وخميس وتصلي كل الفروض، ولكنها دائما تدعي على أولادها وزوجها في كل يوم، ويصل إلى السب والشتم على أولادها وزوجها، وقد تجاوزوا من العمر 50 ولديهم 10 أولاد، فأرجو منكم نصيحتهم. ولا يأخذون بزوم شيء يحجوا لا يعتمروا، دور حسن الختام، يسأل الله حسن الخاتمة، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما يبقى الإنسان يعني يكبر سنه ويدخل في خصومات نزاع ومتاهات وبينهم من الأولاد ما بينهم. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وهذا بينه وبين امرأته عشرة طويلة، ما ينبغي أن يبني الإنسان على سوء الظنون يبقى يتحسس من أي شيء. فمن الناس من ربما يعني يشك في يعني أمور كثيرة، وبعض الناس قد يكون لأنه يعني مريض. أنا أعرف شخص من الناس يغلق على امرأته الباب بقفل هكذا من أكبر أنواع الأقفال، وجعل النوافذ للزجاج لواصق بصمغ ورق، والنوافذ ما يستطيع يخرج منها آدمي صغير ولا يدخل، ومع ذلك يغلق الأبواب، وقد ما يغلق الأبواب يفعل مسجلة وسجل، حط المسجلة تحت وساده من أجل يسمع أحد نزل ولا دخل، يعني انشق له السقف انفرج ودخل، وعندها طفل صغير. هذا الطفل الصغير عادة الأم أنها تلاعبه وأنها تقبله، يأتي يسمع صوت تقبيل الطفل يتلاعب الطفل يتكلمه، أيوة من هم يقبلي؟ الشريط فيه دليل فيه إثبات، فهذا سببه مرض، يعني الإنسان تعبان ويشك. مثل هذا لابد لأقاربه أن يبادروا لو كان مثل هذا الحال إلى علاج، لأن هذا قد يتطور يبني على الشكوك، قد يقتلها بناء على هذا الشك الذي عنده، وقد يتصرف تصرفات أخرى، فهذا لابد من تداركه بالعلاج والدعاء له. فأما أن يبقى الأمر على هذا فلا، إن كان إن ثبت أن عنده حالة نفسية أو مريض لابد من علاجه، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. الإنسان قد يبتلى ويمرض بهذه الأمراض النفسية، قد مرض من هذه الأمراض النفسية من الصالحين من الرجال من النساء وأصبحت من أشكال الأمراض العادية. ما على الإنسان عيب أو ملام، هذا أمر من عند الله، هذا ابتلاء من الله عز وجل، ما أحد بينه وبين هذا حائل ولا مانع. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا. الإنسان قد يبتلى، فلذلك المطلوب المبادرة بالعلاج وتهدئة الزوجة أيضا والذي الأم، طالما أنها على استقامة وعلى صلاة وعلى خير، بألا تدعو على أولادها ولا تدعو على زوجها، لعلها أن توافق ساعة إجابة فتصيب واحدا منهم. وكذلك أيضا حسن المعاملة والرفق بهذا الزوج إذا كان مريضا، يحتاج إلى رفق به وإلى الابتعاد عن الأسباب التي تثير عنده الشكوك والمبادرة إلى علاجه. ونسأل الله أن يمن عليه العافية وعلى جميع مرضى المسلمين. طيب، بحال أن تعرف المرأة وفاة زوجها بعد 5 أشهر وكانت تخرج وتتزين، فما الحكم؟ هل يجب عليها الحجبة ولم تتزين؟ بحد علمها لا، ما عليها شيء، طالما أن خبر الوفاة بلغها الآن وقد مات الزوج قبل 5 أشهر وهي كانت لأنها تظن أنه حي تتزين، بس ما عليها شيء، غاية ما فيها أن العدة قد انقضت وليس عليها شيء. يقول رجل في نواحي، ذكر مكانا، قال عمل عقد مع ابنته إلى السفارة، يعني عقد على أن ابنته زوجته عياذا بالله، إلى السفارة الأمريكية لكي يدخل أولاده أولاد ابنته، فماذا تقول مثل هذا؟ حرام، حرام من يعني أعظم الأمور المحرمة، يعني ولو كان بالصورة فقط، يعني يذهب يقول مال زوجتي وهي ابنته ويعقد عليها ويكذب، يعني عقد وتعميد شهود ويعني معاملات، يذهب إلى تذهب إلى هناك على أنها امرأته وهي ابنته على أنها زوجة، أعوذ بالله. ومن أجل ماذا؟ من أجل الدخول لأمريكا. ما يجوز الدخول لأمريكا كما سبق للرجل إلا في حال ضرورة وبشرطين: أن يكون عنده علم يحول بينه وبين الشبهات، ودين يحول بينه وبين الشهوات، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. فهذه براءة يدل على أن هذا العمل من الكبائر، تعرض نفسك لحكم بلاد الكفار لأحكامهم وقوانينهم وأنظمتهم، ترى الكفر الصراح البواح الفواحش الجرائم، من يأمن على نفسه؟ وقلبك ليس بيدك، القلوب ضعيفة والشبه خطافة والإنسان بشر ضعيف، فيعني كيف مثل هذه الرزية والبلية التي وقع فيها هذا الطماع؟ طيب، هل يجوز تقصير شعر العنفقة؟ لا، العنفقة الذي هو الشعر الذي تحتها الشفة السفلى يبقى على حاله. قد مر بنا أن اللحية هي الشعر النابت على اللحيين، لكن شعر الخد ليس من اللحية ولا يجوز إزالته، العنفقة ليست من اللحية ولا يجوز إزالتها. الحافظ بن حجر يقول: إن النمص إزالة شعر الوجه مطلقة. وغيره يذكر غير هذا، وغيره يذكر غير هذا، لكن إذا وجد هذا من كلام بعض أهل اللغة هذا الصالح، هذا لا زال يعني لا زال يعني في الصالح، وإلا فالمعروف من كلام أهل اللغة، ذكر الحافظ بن حجر كلام في هذا، أن اللحية ما نبت على اللحيين، الذي على الخد هذا ليس من اللحية لكنه من شعر الوجه الذي لا يجوز إزالته، العنفقة لا يجوز إزالتها. لا بس لو كتبته إلى الدرس القادم، طيب نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم، اكتبه مع جزء الصفحة ونستفيده جميعا. يقول السؤال الأخير: رجل عنده أرض معدة للبيع، فهل عليها زكاة وما مقدار الزكاة؟ طالما أن هذه الأرض معدة للبيع يعني التجارة ففيها الزكاة، مقدار الزكاة ربع العشر. يثمن الأرض، كم قيمتها هذه السنة؟ قالوا قيمة الأرض هذه السنة 30 مليون مثلا، وقد تكون 2 مليون، يعني لا تخاف، يقول لك لا مش هكذا، يعني غير خاف على الزكاة كم ما كانت، المهم ينظر كم قيمتها ويخرجه بعد العشر على كل 1,025,000، على 1,025,000 أي مبلغ في الزكاة، زكاة الذهب والفلوس، أي مبلغ اقسمه على 40 والناتج هو الزكاة. إذا أشكل عليك شيء في عروض التجارة، أي مبلغ في الذهب والفضة والفلوس أي مبلغ اقسم على 40 والناس يوزعها. طيب ما حكم صلاة الجماعة؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. يعني عند شيخ الإسلام ابن تيمية من كان من أهل الجماعة ليس له عذر وصلى في البيت صلاته باطلة لا تصح، ويستدل بحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. القول الراجح أن صلاة الجماعة واجبة، والذي يصلي في بيته صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 أو 26 أو 25 درجة على اختلاف الرواية في ذلك، ولأحاديث أخرى جاءت في هذا. فصلاة الجماعة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أتخلف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وما يحرق على الناس بيوتهم من أي ترك مستحب، من أي ترك مستحب. والأعمى الذي جاء وقال يا رسول الله إنه ليس لي، إني أعمى وليس لي قائد يلائمني، هل لي رخصة أن أصلي في البيت؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، وهو أعمى كيف بالبصير؟ طيب يقول يا حبذا لو عدتم حالات الطلاق، كلام فيها طويل ما يعني يتسع له مثل هذا الوقت، فإلى هنا. طيب هذا هي سؤال أخير، زرنا مريض وقبل الانصراف دعا واحد منا المريض ونحن نقول آمين، فهل هو من السنة؟ لا، ليس من السنة أن واحد يدعو والبقية يؤمنون، لكن لو أن واحدا حصل واحد دعا المريض نسأل الله لمن عليك بالعافية وأن يغلب عليك بخير وأن يعني يدفع عنك البلاء والشر، والآخر قالوا آمين لا بأس. أما أنها سنة كل ما جاء مجموعة يزور المريض قالوا يلا قبل ما نصرف واحد دعوه فأن يؤمن، فهذا ليس من السنة. طيب إذا